ذلك المدعو. إن كان مما يكفيه الصوت نستعمل الصوت معه وندعوه بهذا، وإن كان ممن لا يكفيه ذلك نستعمل ما هو أعلى من ذلك بحسب ما تقتضيه الحال. هذا تغيير المنكر، وهذه الدعوة إلى الله باليد، هذه هي الدعوة إلى الله باليد لمن استطاع ذلك ولمن قدر على ذلك. لكن لا يجوز لنا أن نمارس ذلك ولا أن نفعل ذلك ونحن قد كفينا هذا الجانب. قد نكفى أحيانا وقد يكفينا مثلا أولاة الأمر ومن له الأمر والنهي، قد يكفوننا هذا الجانب، وقد لأنهم يقومون بهذا الجانب، ولأننا لو عملنا ذلك وفعلنا ذلك قد يؤدي بنا أو يؤدي ذلك إلى البلبلة وإلى التشويش وإلى إظهار أو إلى شق عصا الطاعة أو مثلا تقسيم المسلمين وتفريق كلمة المسلمين. لا يجوز ذلك ولا ينبغي. إذا كان المسلم وكان المؤمن في مكان أولاة الأمر ومن لهم الأمر والنهي هم الذين يقومون بذلك وينفذون ذلك، فما علينا إلا أن نبلغهم ونرفع الأمر إليهم. وهذا هو المرتبة الثانية والرتبة الثانية كما سيأتينا بيانه. لكن لو كان الإنسان قادرا على القيام وعلى تغيير المنكر بيده ولا يترتب على ذلك مفاسد ولا مفسدة فعليه القيام بذلك، بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة ولا يقوم على ذلك مفسدة، إما في بدنه، يعني إما أن يلحقه ضرر في بدنه وفي جسده، أو يلحقه ضرر في أهله وفي أهل بيته، أو يؤدي ذلك إلى تقسيم كلمة المسلمين وتفريق كلمة المسلمين أو إلى غير ذلك. فننتقل إلى مرتبة أخرى وإلى مرحلة أخرى كما بين لنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وما جعل علينا في الدين من حرج. والله سبحانه وتعالى بين لنا في محكم كتابه بأن تقواه بحسب الاستطاعة، أن التقوى وتقوى الله سبحانه وتعالى وأن طاعة الله بحسب الاستطاعة. فننتقل من هذه المرتبة، أعني مرتبة اليد، إلى مرتبة اللسان. فندعو إلى الله على بصيرة، وندعو إلى الله بحكمة، باللين والرفق وبالمجادلة وبالجدال وببيان الحق، ونتدرج مع المدعو الأسهل فالأسهل حتى نبين له وحتى يرجع إلى دينه ويرجع إلى صوابه بأمر الله. فندعوه بلساننا وندعوه بألسنتنا ونبين له أمور دينه ونبين له ما يجب عليه ونذكر له الأدلة إن كنا قادرين على ذلك وكنا من أهل ذلك. نبين له الأدلة ونبين له وجه الدلالة ونبين له ما يترتب على فعل ذلك وما يترتب على تركه إلى غير ذلك، حتى يرجع إلى صوابه ويرجع إلى الحق بإذن الله، ونفسه مطمئنة بذلك راضيا غير مكره. لكن راضيا غير مكره، لكن لو كان هذا الجانب لا يجدي وهذا الأمر لا يجدي، أعني الدعوة باللسان وأعني الدعوة إلى الله باللسان وتغيير المنكر باللسان، لا يجدي ذلك لأن المدعو ارتكب مثلا، لأن المدعو من المعاندين ومن المكابرين أو المدعوون أكثر من الداعي وأشد شوكة من الداعي، فقد ينال الداعي منهم أذى أو ضررا أو شيئا من هذا القبيل، ولا يستطيع أن يدعوهم بلسانه ولا يبين لهم بلسانه، أو إذا بين ذلك ودعاهم بلسانه يناله شيء من ذلك، فعليه إنكار ذلك في القلب كما سيأتينا بيانه. لكن لا يترك الأمر هكذا، يبحث عن طريق آخر ويبحث عن وسيلة أخرى ويبلغ الأمر لمن هو أهل له للجهات المختصة أو لمن له الأمر والنهي، فيرفع الأمر إليه ويبلغه هذه المسألة وهذا الأمر أو هذا الواجب أو هذه المسألة من مسائل الدين التي تركها الناس، أو هذا المنكر الذي ارتكبه الناس، يبين لهم ويرفع لهم الأمر وينبههم على ذلك، ويقول حصل كذا وكذا، منكر كذا وكذا، والناس يرتكبون منكر كذا وكذا، الناس لا يقيمون الصلاة، الناس لا يأتون إلى الصلوات ولا يأتون إلى الجماعة، فيبلغ من هو أهل لذلك أو من له الأمر في ذلك ومن يستطيع القيام بذلك. فهذا من مراتب اللسان، لأنه لم يستطع ذلك بلسانه مباشرة فاستعمل لسانه وأبلغ الأمر لمن يقوم بذلك، وأوصل الأمر لمن يقوم بذلك، فكلف من يستطيع القيام به أو فبلغ من يستطيع القيام به، وعند ذلك أولئك هم الذين يقومون بما يستطيعون بما يستطيعونه من الأمر ومن النهي، فيدعون إلى الله سبحانه وتعالى بحسب أحوالهم وبحسب ما يرونه كافيا في تلك المسألة. هذا هو الدعاء إلى الله باللسان وإنكار المنكر باللسان. فينتقل إلى اللسان كما بيناه، إما مباشرة يدعوهم مباشرة ويبين لهم مباشرة ويجادلهم ويناظرهم ويبين لهم الأدلة ومقتضى الأدلة والاستدلال وعقوبة التاركين لهذا الواجب وثواب المطيعين والممتثلين لهذا الواجب إلى غير ذلك. فإن امتثلوا ذلك أو كان ذلك مجديا وذلك صالحا، وإلا بلغه لمن هو أهلا لذلك ولمن يستطيع القيام به ممن بيده الحل والعقد. هذه هي الرتبة الثانية والمسألة الثانية والمرتبة الثانية. المرتبة الثالثة الإنكار في القلب والدعوة إلى الله في القلب. ما نقول إنكار المنكر في القلب فقط وننكر المنكر في القلب فقط، فإنكار المنكر في القلب فقط هو من باب ومن أقسام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لأنك إذا رأيت من يكفر بالله ورأيت من يشرك بالله ورأيت من لا يأتي ورأيت من لا يأتي أمرا من أمور الشريعة الواجبة أو يفرط في أمر من أمور الشريعة الواجبة أو يتعاطى المنكرات والفواحش والعياذ بالله، فأنكرت ذلك في قلبك كنت من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. لا، لأنك أنكرت ذلك ولأنك اعتزلت أولئك وتركت أولئك وهجرت أولئك، فكنت من المنكرين في قلبك ومن الداعين إلى الله في قلبك ومن المتمسكين بهدى الله وبصراط الله سبحانه وتعالى في نفسك وفي من تستطيع الهداء وفي من تستطيع التأثير عليه والبيان له وهدايته بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن إنكار القلب والإنكار بالقلب لا يكتفى بهذا ولا نكتفي بهذا، كما يقول بعض الناس وكما يقول بعض الجهلة، ننكر في قلوبنا وننكر ما مثلا المعاصي أو المنكرات في قلوبنا وننكر على من ارتكب ذلك في قلوبنا، ومع هذا نجالسهم ونآكلهم ونشاربهم ونضحك معهم إلى غير ذلك، فلا يجوز لنا ذلك ولا نرتكب مثل ذلك. ومن ارتكب ذلك أو فعل شيئا من ذلك لم يكن من المنكرين في قلبه ولم يكن من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال. والله سبحانه وتعالى أنكر على نبيه أو نهى نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأن يقعد مع الخائضين في آيات الله سبحانه وتعالى، وبين أن من قعد مع الخائضين في آيات الله ومع المستهزئين في آيات الله من الغافلين عن ذلك ثم استبصر وأبصر في نفسه وتذكر ذلك فعليه أن يترك ذلك المكان أو أولئك القوم الذين يخوضون في آيات الله أو يرتكبون المنكرات والعياذ بالله. والمنكرات والمعاصي والمنكرات ومثلا التعدي على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله وعلى أمر الله وعلى أمر رسوله كل ذلك أو هذه الأمور مراتب، فقد تكون فبعضها أكبر من بعض وبعضها أعظم من بعض. قد يكون المنكر عليه أو من يتعاطى المنكرات أو من يترك الأمور الواجبة قد يكون والعياذ بالله من الكافرين أو من المستهزئين بالله أو من الخائضين في آيات الله والعياذ بالله أو من المستهزئين في شيء من أمور الدين من تعاليم الدين من واجبات الدين، لأن من استهزأ وأنكر وجحد أمرا من أمور الدين الواجبة المعروفة الظاهرة الدلالة التي دلت عليها الأدلة القطعية فمنكر ذلك والمستهزي بذلك يكون من الجاحدين ومن الكافرين والعياذ بالله. إذا جحد إنسان أو أنكر إنسان عالما شيئا أو أمرا من واجبات تعاليم الدين أو من واجبات الدين وهو من الأمور الواجبة بالأدلة القطعية فمنكر ذلك والمستهزي بذلك يكون كافرا والعياذ بالله. فعلى سبيل المثال لو استهزأ بعض الناس، وهذا موجود ملموس مشاهد، استهزأ باللحية وبإعفاء اللحية وسمى من يعفي ذلك رجعيا أو سماه مثلا مطوعا استهزاء واستحقارا لذلك ولمن فعل ذلك، يكون هذا والعياذ بالله على خطر عظيم والعياذ بالله. كذلك لو استهزأ بآية من آيات الله أو بآية من كتاب الله وبآية من آيات الله أعني من كتاب الله أو بحديث صحيح من أحاديث الرسول الثابتة الصحيحة يكون ذلك من المستهزئين بالله ومن المرتدين عن الدين الإسلامي والعياذ بالله. فمن كان كذلك لا يجوز لنا مقاعدته ولا مجالسته ولا مؤاكلته ولا مشاربته بحال من الأحوال ونهجره ما دام كذلك، وإذا هجرناه وهو على تلك الحالة نكون من الدعاة إلى الله وممن أنكر المنكر بقلبه ولا ينالنا إثم في ذلك. فكما ورد في الحديث أو الوارد في الحديث أعني في المتهاجرين، لأن المتهاجرين الذين يتهاجرون ويتقاطعون من أجل الدنيا هؤلاء أو هذا الذي فيه وعيد وفيه إثم، لكن من هجر الآخر أو هجر المرأة لأجل دينه ومن أجل دينه ومن أجل ما هو عليه من المعاصي لا إثم عليه في ذلك. فنهجر من ارتكب المعاصي ونهجر من ارتكب الآثام وأصر على فعل ذلك ونعتزل مجالسهم ومقاعدهم ولا نضاحكهم ونحاكيهم ولا نجلس معهم، فعندئذ نكون من الداعين إلى الله ومن المنكرين ذلك في قلوبنا. لكن لو خالفنا ذلك وقاعدناهم إلى غير ذلك لا نكون من المنكرين في قلوبنا. هذا الذي ينبغي للداعي ويجب على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى إذا بهذه المراتب وبحسب هذه المراتب أو يتدرج في هذه المراتب اليد ثم اللسان ثم القلب ببصيرة وعلى بصيرة وبحكمة، يدعو بحكمة وبتؤدة وبلين وبرفق، لأن الإنسان أو لأن المدعو قد يكون لأن المدعو قد يؤثر فيه اللين وقد تؤثر فيه الحكمة، وإذا وجد غلظة ووجد شدة نفر ونفرنا الناس، أو إذا ارتكبنا الشدة وارتكبنا الغلظة نفرنا الناس ونفرنا المسلمين أو نفرنا البشر أو الناس عن دين الله، وما نفر الناس وما نفر البشر عن دين الله إلا بعض الدعاة الذين يدعون إلى الله على غير بصيرة ويدعون إلى الله على غير حكمة، فينفرون الناس عن الدين وينفرون البشر عن الدين لأنهم افتقدوا هذا الجانب، أعني الحكمة وأعني البصيرة. فإذا كان الإنسان ممن أوتي بصيرة وأوتي حكمة ودعا إلى الله وجادل بالحق وجادل بالبصيرة وجادل بالحكمة، استطاع بأمر الله أن يهدي غيره ويهتدي به الآخرون. وإذا فعل ذلك وعمل بذلك ونفذ ذلك، دعا إلى الله على بصيرة وبحكمة، فدخل الدين أو عمل بالواجبات أحد من إخوانه المسلمين أو أحد من البشر، فله أجر عظيم في ذلك وثواب من الله عظيم على ذلك. قال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه لعلي لما أرسله لفتح خيبر، أو عندما أرسله إلى فتح خيبر، قال له على رسلك، فبين له كيف يدعو الناس، ثم قال له صلوات الله وسلامه عليه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من الإبل التي هي أنفس أموال العرب ومن أجود أموال العرب في ذلك. أن يهدي الله بك رجلا واحدا، أن يدخل الدين الإسلامي رجل واحد، أو يهتدي إلى أمر واجب، إلى فعل واجب، أو إلى ترك محظور وترك منهي، أحد من المسلمين أو أحد من البشر، لك في هذا ثواب من الله سبحانه وتعالى. لكن بالأمور التي ذكرناها وبالأمور التي تتعين على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. ونحذر جانب التنفير، ونحذر جانب تفريق، ونحذر جانب التفريق وجانب تفريق كلمة المسلمين وتوزيع المسلمين وتمزيق المسلمين، فلا نتشاغل بأمور ليست بواجبة ونترك الأمور الواجبة، ونمضي الدهور والأيام والأعوام على هذا، ونكون أحزابا وشيعا من أجل مسألة فرعية أو من أجل أمر مندوب، ونترك الواجبات ونترك ما يجب علينا. الناس مثلا يذهبون إلى القبور ويتبركون بالقبور، ونحن نتشاغل بأمور مسنونة أو بأمور مندوبة، لا يجوز لنا ذلك، ولا ينبغي لنا التشاغل في ذلك. أو نتشاغل بأمر فرعي ونترك الأمور التي هي من أصول الشريعة ومن أصول الدين، فلا، ونتشاغل في ذلك ونتحزب من أجل ذلك ونكون شيعا وأحزابا من أجل ذلك، فلا يجوز لنا أن نفعل شيئا من ذلك. فعلى المسلم، وأعني الداعي منهم والدعاة منهم، أن يكونوا بمنزلة الطبيب الذي يتحسس جسد المريض ويتحسس المريض ويتفقد المريض أين يجد العلة وكيف يجد العلة وكيف يداوي هذه العلة، فنفعل كما يفعل الطبيب وكما يتدرج الطبيب. إذا كان الطبيب ومن يتطبب بالأبدان وبالأجساد ويشفى على يديه بأمر الله، تشفى على يديه بأمر الله الأبدان والأجسام، وهذا يتحسس ويتحرى ويقوم بكل ما يجب عليه فعله حتى يعثر على العلة وحتى يستطيع أن يعالج هذه العلة، إذا كان من يعالج الأبدان كذلك، ومن يعالج الأبدان بهذه المثابة، فمن يعالج الأرواح ومن يداوي الأرواح ومن يقوم بعلاج الأرواح وبدواء الأرواح، فعليه أن يفعل ما هو أعظم من ذلك، يتحسس ويتدرج ويبحث عن كل نافع وعن كل مفيد، ويتجنب عن كل ما يفرق وكل ما يشتت وكل ما يشعب المسلمين وعن كل ما يؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين. فلا نتشاغل بمسألة جزئية وبمسألة بسيطة، وهذا الأمر قد يؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين وإلى تناحر المسلمين، لا يجوز لنا أن نفعل ذلك. هذه هي البصيرة وهذه هي الحكمة، وإذا فعلنا ذلك استطعنا أن ندعو إلى الله على بصيرة وعلى حكمة. وهذا المسلك هو مسلك الأنبياء ومسلك الرسل عليهم الصلاة والسلام ومسلك السلف الصالح. نسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وبذاته العليا العلية وباسمه الأعظم أن يجعلنا من أوليائه، وأن يجعلنا ممن يدعو إلى الله على بصيرة، وأن يبصرنا في أمور ديننا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يهدينا سبيل الرشاد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدي على أيدينا بعض إخواننا أو أحدا من إخواننا أو أحدا من البشر حتى ننال من الله الثواب العظيم والجزاء العظيم. وثواب الله واسع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله ونبيه محمد.